السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله له لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. وقد شرفنا بفضل تعالى على نهاية سورة النساء، وكنا وقفنا في المرة السابقة على قصة رفع عيسى عليه السلام في قوله تبارك وتعالى: من رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، قالوا صلب، قالوا قتل، قالوا قولا، وكلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، كلمته ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قوله تبارك وتعالى: بل رفعه الله إليه. هذا يهدم كل افتراء واجتراء ودعوة وكذب، وكل ما يقوله البشر من أقوال محدثة يهدمه بل رفعه الله. فليقل من شاء ما شاء افتراء وتحريفا وليا بالألسنة وتكذيبا وشراء لدنيا يصيبها، ليقل من شاء ما شاء، عندنا كتابنا ينطق، هذا كتابنا ينطق بالحق، بل رفعه الله. قبل أن نستكمل ما تبقى من آيات، جدير بنا أن نذكر جملة من الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام. فرفع عيسى ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما نزوله فقد ثابت في المجمع بالقرآن، وأيضا ثابت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة. نقول ذلك لأن بعض يعني بعض المعاصرين أنكر من المسلمين أنكر نزول عيسى عليه السلام. يعني عندنا أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما تحدث عن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، من ذلك ما رواه البخاري في كتاب ذكر الأنبياء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة خيرا له، أي لكل شخص من الدنيا وما فيها. ثم قال أبو هريرة معقبا: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل كتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هذا في الصحيح. وأيضا عند أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب، قال: تجمع له الصلاة تقام له الصلاة ويعطى المال حتى لا يقبل، أي لا يقبل أحد المال. قال: وضع الخراج وينزل الروحاء فيحج ويعتمر. وعند أحمد أيضا كل هذه أحاديث في المجمل متواترة اللفظ والمعنى على نزول عيسى عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا عند أحمد: أنا أولى الناس بعيسى عليه، لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل، فإذا رأيتموه فعرفوه. ثم قال: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان، رأسه يقطر أي من الماء، وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك ويهلك الله تبارك وتعالى في زمانهم المسيح الدجال. زمن من العجيب بمكان أن يجتمع مسيح الحق ومسيح الباطل، مسيح الإنجيل ومسيح الدجل والكذب على الناس، مسيح يدعو الناس إلى ربه ومسيح يدعو الناس إلى نفسه. لا يستويان مثلا، أو ما يستوي الغاص والسمين، ولا الظلمات ولا النور. قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: ثم تقع الأمنة في الأرض، أمن حتى ترفع الأسود مع الإبل. تخيل كده، الأسود بترعى مع الإبل، والنمار جمع نمر مع البقر، والذئاب مع الغنم، والصبيان مع الحيات لا تضره، فيمكث 40. احنا عندنا الذي يمكث 40، وهذا ايضا احد اوجه المشابهه. عيسى عليه السلام مسيح الحق سيمكث 40 سنه ثم يموت صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه الناس. اما مسيح الدجل، مسيح الدجال سيمكث 40، سياتي تفصيله، يوما كسنه ويوما كشهر ويوما كساعه كساعه. وعند مسلم من حديث النوايات ابن سمعان، ابن سمعان قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال مسيح الدجال والضلاله، قال: ويمر بالخربه، اماكن مكان اللي هو مكان القذى والاذى والنجاسات. قال: فيمر بالخربه فيقول لها: اخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. قال: ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، الدجال يأتي بشاب يعني في نضرة شبابه، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، ثم يدعوه فيقوم يتهلل وجهه يضحك. يعني تخيل الدجال يأتي بشاب يضربه ضربة واحدة فيقسمه نصفين ثم يحييه. كل هذه فتن أجراها الله تبارك وتعالى بحكمة منه على بهذا الدجال، فتكون الكرامة والمعجزة والدجل. وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح، عن المسيح الدجال، وقد سئل: كم يلبث في الأرض، كم يمكث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. هذا في بعثة المسيح الدجال. أما المسيح ابن مريم فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، واضعا كفيه على أجنحة ملكين. قال: رأسه تقطر كجمان اللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. يعني كل كافر يشتم رائحة المسيح يعني يدركه الموت. قال: ثم يأتي عيسى عليه السلام قوما قد عصمهم الله من الدجال، فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجات الجنة، فيوحي الله تبارك وتعالى إلى عيسى بن مريم بعد أن أهلك الله الدجال، قال: إني أخرجت عبادا لا يدان، أي لا قوة، لا القوة، أي لا قوة لأحد بقتالهم، فحرج عبادي إلى الطور. وهنا يبعث فتنة أخرى من فتن الساعة التي تكون بين يدي الساعة، وهي فتنة يأجوج ومأجوج. ثم يأتي الحديث على طولهم أن عيسى عليه السلام يأخذ ما معه من المؤمنين ويصعدون إلى جبل الطور، لأنهم كما في الحديث لا يعني قوة لأحد أن يقف أمام يأجوج ومأجوج، فالذي يهلكهم هو الله تبارك في آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. نتعلم من هذه الآية أن ظلم الإنسان لنفسه وأن صده عن سبيل الله أحد أهم الأسباب التي تمنع الرزق. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما قال تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا الله ما ظلمهم، ولكن بظلمهم لأنفسهم وصدهم عن سبيل الله وقتل الأنبياء وتحريفهم الكتب حرمت عليهم طيبات أحلت لهم. يعني هذه مقصود الآية، أن هذا الذي حرم عليهم مثلا لم يحرم عليهم كتحريم الخنزير على المسلمين لأن فيه خبث، لا، بل عقاب لبني إسرائيل. يعني تحريم الخنزير على المسلمين هذا رحمة بهم لما فيه من النجاة. أما الذي حرم على اليهود فلم يكن من هذا الباب، لما حرمت عليهم طيبات أحلت لهم. هل حرمت عليهم لأن فيها أذى؟ لا، بل حرمت عليهم لأن الأذى في بني إسرائيل في أنفسهم بذنوبهم بمعاصيهم، فهذا يسمى تحريم شرعي. لأن التحريم تحريمان، تحريم قدري وتحريم شرعي. فالتحريم الشرعي كهذه الآية، إن الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل لما تكبر وتمرد بنو إسرائيل ضربهم الله تبارك وتعالى بهذا العقاب التحريم الشرعي، حرم عليهم طيبات كما في الآية الأخرى: على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. الله صادق، الله عدل، حرم عليهم أمور هي أصلا من أمور طيبة، ولكن كان هذا عقابا لهم. فلا يستوان مثلا من حرم عليهم أشياء لخبثها وأذاها كتحريم الخنزير مثلا والخمر على المسلمين، وبين تحريم أشياء هي في الأصل طيبات، أن تحرم على قوم لطغيانهم ومعاصيهم وتمردهم على شرع الله تبارك وتعالى. إذن فالتحريم تحريم شرعي كما وقع لبني إسرائيل، وتحريم قدري كوني. ومثال مثلا المثال الثاني للتحريم القدري: إنسان مثلا مريض، قال له الطبيب: هذا الأكل ضار عليك، هذا الأكل هو أكل طيب لا أذى فيه، ولكن هذا لمرضه إن أكل من هذا الأكل بعينه وقع له الأذى، فهذا يسمى ليس هذا تحريما شرعيا، لأن هذا الأصل في الشيء أصل طيب. ولكن لما كان هذا الشخص به علة، إذا أكل من هذا النوع بعينه يضره فيمنعه من الطبيب، هذا يسمى تحريم قدري كوني وليس تحريما شرعيا. الشاهد من ذلك، من هذه الآية، لأن الإنسان لما يقرأ ويتدبر لابد أن يعلم أن الأمر ليس كل سوء لبني إسرائيل هي لهم خاص، بل هي لهم ولكل من كان على شاكلتهم، كما قال حذيفة: بئس القوم نحن إن كانت لهم المرة ولنا الحلوة، بمعنى كل آية فيها وعيد وفيها عذاب هذه ليست لنا. لا والله، هي لهم نعم ولكل من كان على شاكلتهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. نعم هذه الأمة يعني انقطع الوحي ولن يحرم عليهم شيء، ولكن العقاب ليس محصورا في تحريم الطيبات، بل يكون العقاب إذا بغى الناس أن يضربهم الله تبارك وتعالى بأنواع أخرى من العقوبات، منها البلاءات، منها حرمان البركة، منها ضيق في الصدر، منها البعد عن الله، والبعد عن الله عذاب. يعني يظن أحد الناس الذي يغوص في المعاصي أنه معافى في بدنه، يكون ليل نهار في معصية الله تعالى، وقد يفتن به الناس وتراه في عافية في بدنه وفي ولدي وفي مالي، هو لا يعلم هذا المسكين أن البعد عن الله عذاب، أن عدم طاعة الله بلاء عظيم يضرب على قلبه فلا يشعر أن الله أبعده. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، كما قال أحدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، أي من حلاوة الطاعة ولذة القرب وطيب المناجاة، لو يعلمون هذه اللذة لحاربونا لجاردون عليه المسلمين. أهل الدنيا من أهل الجاه والمال والسلطان، لو يعلموا لذة القرب من الله لا حاربوا عليها كما يحاربون على الدنيا، ولكن الناس فكروا في سكر الدنيا، سكر المال، سكر النساء، فتن، ثم يظن انه معافى. لا والله، هذا بلاء عظيم، ان تبعد عن الله، الا تشعر انك بعيد، الا تشعر بلذة القرب من الله تبارك وتعالى، بل ترى الوحشة عياذا بالله في القرب من الله. ننظر الى الايه، فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد فيه. يعني ها، واذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون، اي مجلس فيه معاصي لا الناس تقبل عليه، لكن قال لا، قال الرسول حرام، ترى البعض ينقبض فكأنك تقطع من جلده بالمقاريض. البعد عن الله عذاب لا يعرف قدره إلا من ذاق لذة القرب. عدم قيام الليل لذة لا يشعر بها إلا من فقده. وأما البعيد فشأنه لم يشعر، ومن ذاق عرف، ومن عرف. ثم عدد الله تبارك وتعالى هذه الجرائم التي وقع فيها بني إسرائيل، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. قول تبارك وتعالى أخذهم الربا، هذا يعني أحد أهم الأعمدة التي يقوم عليها اقتصاد اليهود، أكل الناس، أكل أموال الناس بالباطل. والعجيب أنهم في شريعات، في شريعتهم المحرفة، أنهم يحرمون على أنفسهم أن يأكل بعضهم مال بعض بالربا، ويجوزون ذلك إذا كان اليهودي سوف يأكل من مال الغير. يعني عندهم كما يزعمون التوراة على زعمهم الباطل تحرم أن يهوديا يأكل الربا من يهودي مثله، أما أن أكله من مسلم من غيره فله ذلك. وقد نهوا عن هذا، في دلالة على أن تحريم الربا يكون آثما فاعله إذا كان يعلم، أما الجاهل فخلاص يعذب به. وقد نهوا عن دلالة أن هذا العقاب وقع عليهم لما أكلوا الربا وهم يعلمون أنه مخالف. أما الذي لا يعلم، إنسان نشأ في بادية ولم يكن يعلم أن الربا حرام مثلا، فهذا يعذب بجهله. وإذا كان الإنسان يعذب بجهله في قضايا الكفر والإيمان فما دونها من باب أول. قول تبارك وتعالى لكن الراسخون في العلم منهم يؤمنون. الله لم يذكر فقط العالم أو طالب العلم، ذكر الراسخين. فرق بين العلم الراكد والعلم الراسخ، بنفرق بين نوعين من أنواع العلم. العلم الراكد هو العلم الصافي، طالب يعلم بعض مسائل فإذا جئته بنازلة مستجد يقف ويحفظ، يحفظ مسائل معينة من كتاب ما أو من شيء، طيب كتب المتقدمين يحفظ ما، لكن تأتيه بمسألة نازلة فهذا علمه يسمى علم راكد، يعني لم يطور نفسه، لم يستخرج من هذه الأصول التي يحفظها فروع حادثة يحتاج إليها الناس. ففرق بين العلم الراكد والعلم الراسخ. العلم الراسخ صاحبه يعلم الجزئيات قبل الكليات، يخرج الفروع على الأصول، عنده بصيرة. لذلك الناس بحاجة إلى عالم راسخ يعلم كيف يقف عند النوازل. لكن الراسخون في العلم منهم، الله عز وجل لأنه عدل، وهذه أحد الآيات الكثيرة التي تفيد أن الله تبارك وتعالى لعدله إذا كان يبغض قوما فإنه لا يعمم هذا على جميعهم، بل يقول إن منهم وإن منهم وإن منهم لا يقولون وإن منهم لا يقولون إلا كثيرا من الأحبار. فكلمة دوما بنستخدم دوما، الله جل يستعمل يعني يذكر كلمة كثيرا منهم وإن منهم، في دلالة على أن الله تبارك وتعالى مع بغضه لأعدائه وعلى الرسل، ولكن إذا ذكر ذنبا معينا لا يعممه عليهم، بل يذكر من يفعل ذلك، من يفعل ذلك منه. ومن هذه الآية: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم قال: والمقيمين الصلاة. هكذا هي في كل المصاحف على النصب: والمقيمين الصلاة. وذكروا أنها في مصحف ابن مسعود: والمقيمون، والمقيمون على الرفع. والصحيح قراءة الجمع، الجماعة، أنها والمقيمين. كيف؟ لكن هنا السؤال: كيف يأتي عطف مجرور على مرفوع؟ لأن الذي قبلها والمؤمنون يؤمنون، وقال بعدها والمقيمين، فعطف منصوب على مجرور، عطف منصوب على مرفوع. فالعلماء في ذلك لهم توجيه أو أكثر من توجيه، منهم أنهم قالوا، قال بعضهم أنه منصوب على المدح، فتقدير الآية أي أنني أذكر وأمدح المقيمين الصلاة، يبقى التقدير محذوف، وهو تكون الآية: والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وأمدح منهم المقيمين الصلاة. التوجيه الثاني أن الآية على النصب والمقيمين الصلاة يعني الذين يعترفون بإقامة الصلاة، يعترفون بإقامة الصلاة وأنها فرض عليهم. قول تبارك تعالى: والمؤمنون بالله واليوم الآخر. يوم الآخر وأحد أسماء يوم القيامة، يسمى يوم التغابن، الغاشية، الحاقة، اليوم الآخر. ثم يوم الآخر لأنه لا يوم بعده، يسمى اليوم الآخر وليس الآخر، في فرق بين الآخر والآخر. فيسمى اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، لأن الإنسان يمر في الإنسان يمر من وقت أن يبعث إلى الآخرة بأربعة مراحل. المرحلة الأولى يكون في بطن أمه بعد أن تنفخ في الروح. الثانية تكون في الدنيا، في حياة الدنيا. الثالثة تكون في البرزخ، والرابعة تكون يوم القيامة. أربع مراحل في حياة الإنسان، من وقت أن تنفخ في الروح إلى أن يلقى الله، فإلى جنة أو إلى نار. المرحلة الأولى في بطن أمه، من يوم أن تنفخ في الروح إلى أن يولد. الثانية من يوم أن يولد إلى يوم أن يموت، هذه مرحلة الحياة. ثم الثالثة البرزخ، من يوم أن يدفن، من يوم أن يموت فيدفن، إلى يوم، إلى يوم يبعثون. ثم تأتي المرحلة الرابعة وهي مرحلة القيامة، وهذه تكون بعد البعث. لذلك من الخطأ الدارج إذا مات فلان يقال انتقل إلى مثواه الأخير، وهذا كلام، كلمة دارجة ولكنها ليست صحيحة. نعم القائل لا يقصدها، الذي يقول مثواه الأخير مثلا لا يقول ذلك معتقدا أنه ليس هناك بعث، لا، بل كلمة دارجة تقال على من، على الإنسان إذا مات ودفن أنه انتقل إلى مثواه الأخير، فهذا خطأ. فالقبر ليس المثواه الأخير، بل يعقبه بعث وحساب وجنة أو نار. ثم قال تبارك تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. هذه أحد الآيات التي ترفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله تبارك تعالى: ورفعنا لك ذكرك. هذه أحد الدلائل على ذلك، أن الله تبارك تعالى، كما أيضا في آية الأحزاب، أن الله تبارك تعالى قدم ذكر النبي، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح إلى آخره، فقدم الله عز وجل ذكر نبيه على سائر النبيين. أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم ومن نوح وإبراهيم موسى عيسى في الأحزاب. هنا في النساء قال: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. فبدأ تعالى بذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عقب بذكر الأنبياء واحدا واحدا. قوله تبارك وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك، ورسلا لم نقصصهم عليك، لأن القرآن وإن ذكر عدد من أنبياء الرسل ولكنه لم يذكر الجميع، لم يذكر الجميع. فالذين رفع عليهم القرآن آدم وإدريس ونوح وهود، صالح، إبراهيم، لوط، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، أيوب، شعيب، موسى، هارون، يونس، داود، سليمان، إلياس، اليسع، زكريا، ويحيى، وعيسى، والكفر، وسيدنا وسيدهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تبارك تعالى: وكلم الله موسى تكليما. أهل السنة كذا يقرؤون الآية: وكلم الله على الرفع، فالله هو الذي كلم موسى تكليما، وهذا تشريف لكليم موسى عليه السلام، منقبة عظيمة. لذلك في حديث الشفاعة حينما يعني يأتي الناس يستشفعون بالأنبياء يقولون: يا موسى أنت كليم الله، كلمك الله تبارك وتعالى من غير حجاب. فأهل السنة يثبتون أن الله يتكلم بصوت وحرف، هذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذه أحد العلامات الفارقة المميزة بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل البدع، ممن يقول أن الكلام كلام نفسي، ممن يقول أن الله يتكلم وكلامه خلقه في غيره، ومنهم من ينفي الكلام أصلا عن الله تبارك وتعالى، ومنهم من يقول أن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما. أقوال من البدع. وكم لاقى إمام أهل السنة أحمد في محنة خلق القرآن. الشاهد من ذلك أن أهل السنة يقرؤون الآية ويقولون بما فيها من إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. أما المعتزلة فلأنهم لا يقولون بصفة الكلام لله، فحينما يأتون إلى هذه الآية يحرفونها تحريفا لفظيا. إن التحريف نوعان: تحريف معنوي وتحريف لفظي. فهم لما أتوا إلى هذه الآية حرفوها تحريفا لفظيا ومعنويا. التحريف اللفظي قرأوها هكذا: وكلم الله موسى تكليما، ليجعلوا أن الذي أن الفاعل هو موسى، هكذا قرأوه وكلم الله. لذلك كما روى أحد أصحاب السير أن عمرو بن عبيد أحد كبار المعتزلة قال لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء: أريد منك أن تقرأ لي هذه الآية هكذا: وكلم الله موسى تكليما، على نصب لفظ الجلالة، ليكون موسى هو الذي تكلم وهو الفاعل. فقال أبو عمرو بن العلاء: هب يعني تنزل، أتنزل معك أني قرأته هكذا: وكلم الله موسى. فماذا تفعل بقوله تبارك تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلين. دوما الرد على المخالفين لا تحتاج إلى كثير من منطق وجدل وآيات أدلة. لذلك طالب علم راسخ يحتاج في الرد على المخالف إلى أن يكون حافظا فاهما مستدلا واسع النظر. فهناك ردود على المخالف لا تبقي ولا تبقي، هناك ردود على المخالفين قاسمة لا تبقي ولا تبقي. فقال: هب أني قرأتها كذا، فماذا أفعل في قوله تبارك تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه هذا من تحريفهم، تحريف المعتزلة، التحريف اللفظي. أيضا حرفوا الآية تحريفا معنويا لما قالوا: وكلم الله موسى تكليما. قالوا: كلم ليس من الكلام، ولكن معنى كلم أي جعله مكلوما. المكلوم هو طبعا إيه؟ في حاجة كلمة الكلم بتسكين اللام، الكلم كاف لام ميم، الكلم هو المجروح، والمكلوم يقال فلان مكلوم أي مجروح. فقالوا هنا معنى كلم ليس من الكلام ولكن من الكلم، تسكين مع تسكين اللام، والمراد بالكلم أن موسى جرح بأظافر المحن ومخالب الفتن. يعني كلم الله موسى أي أن الله جرحه. انظروا إلى يعني ماذا تفعل يعني العقول الضالة حينما تملي على أصحابها أقوال لم يقل بها إنس قبلهم ولا جن. فقالوا أن كلم الله موسى أي جرحه ليس جرحا حقيقيا، فقالوا جرحه بأظافر المحن ومخالب الفتن، أي يعني وقعوا يعني قدر عليه محن كثيرة كلقاء فرعون ولقاء اليهود وإلى غيره. وهذا من البصائر للمكان. الله يتكلم وكلامه صفة ثابتة له رغم أنف المحرفين والمبطلين. الله يتكلم وكلامه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، أدلة لا حصر له. انظروا إلى هذه التي نحن بصددها. وكلم الله موسى تكليم أكد الفعل، قال النحاس أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر كلم تكليم لم يكن مجازا، يبقى على حقيقة. قال القرطبي كلم الله موسى تكليما، قال مصدر معناه التأكيد، يدل على بطلان من يزعم أن الله خلق كلاما في شجرة فسمعه موسى من الشجرة. هذا الكلام طبعا الذي يزعمه المبطلون، أن الله تبارك وتعالى لما أتى موسى للقائه سمع موسى كلاما من الشجرة، وهذه الشجرة ستقول إني أنا ربك. وما من مبطل يستدل بدليل إلا كان الدليل ربنا عليه. ثم قال تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين. دوما الرسل وعلى طريقهم الدعاء يجمع بين الأمرين، البشارة والنذار، الترهيب والترغيب، اللين والشدة. خذوا إلى سبيل ربك بالحكمة إن لم تجدي، والموعظة الحسنة إن لم تجدي وجادلهم بالتي هي أحسن. هناك أناس يحتاجون إلى الترغيب وآخرون يحتاجون إلى الترهيب، وقسم ثالث يحتاج إلى أن تجادله. سبحان الملك أو بكر الصديق يدعى إلى الإسلام يسلم بلا أي من أول وهلة، وحقا هو الصديق. غيره تحتاج إلى أن تراجعه وتجادله ويأتيك بشبهات وإشكالات، يعني تعاني وكأنك تصعد جبلا وعرا. وهكذا الناس أيضا، هناك سبحان الله قلوب مطمئنة ساكنة يعني تقبل الحق، وقلوب أخرى تحتاج إلى ترهيب. وقال بسالف كثير الجدال والمشكلات ويأتي الإشكالات والشبهات. الشاهد من ذلك أن من الناس من لا يصيح إلا الرفق، ومنهم من لا يصيح إلا الشدة، ومنهم من نجمع له بين الأمرين. لأن النفوس تختلف، نفوس العباد تختلف. ومنهم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. انظر إلى عجيب قوله تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا وإنهم لكاذبون. قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. في قلوب عفنة نتنة، يعني مجبولة على الصد عن سبيل الله، لا ينفعهم نصر عياذا بالله. قول تبارك وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الله يحب العذر، لذلك يأتي بميثاق الذر وميثاق الفطرة والرسل، ولا يعذب إلا ببعثة الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. الله يحب العذر لذلك أرسل الرسل. وقال تبارك وتعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل، أي أهلكناهم بعذاب أن يأتيهم رسول، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونعذب. انظر إلى تناقضهم، يأتيهم رسول يكذبه يعذب على علم الله السابق فيهم، يقولون لما تعذبنا وما جاءنا من رسول. يأتيهم رسول يقولون هذا رسول بشري نريد ملكا، يأتيهم ملك يقول هذا ليس من بني جداتنا نريد رسولا بشريا. فكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لذلك فالله يحب العذر، لذلك تتوالى الرسل والنبيون على أقوام. في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال: ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. قال: ولا أحد أحب إليه العظ من الله، إذا قال من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. لذلك الله يحب العظ ويحب أن يعظ عباده. في الحديث: أعذر الله إلى رجل، أعذر الله إلى رجل أبلغه 60، إذا عاش 60 سنة ما اكتفى بال30 هذا الإنسان، بل عاش 30 وال40 وال50 وال60، أبلغه الله 60 فقد بلغ عمره 60 سنة وظهر منه الشيء والعين، وظهر فيه المرض وأتته النظر، ومات ابنه ومات أخوه ومات أبوه. كل هذه رسائل تأتي وهو كأن شيء لم يكن، لم يتب، لم يصلي، لم يقلع عن ذنبه، وتأتيه رسالات، هذا يخطفه الموت، وهذا يخطفه مرض، وهذا يخطفه، وهو ما زال لم يتب. قول تبارك تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، يعني بعد أن يشهد الملائكة والنبيون ومن قبلهم المرسلون، لكن الله يشهد بأنزله، أنزله بعلمه والملائكة تشهد، وكفى بالله شهيدا. قوله تبارك تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. كفروا وصدوا، لأن حتى الكفر درجات، دركات، هناك كافر مسالم، هناك كافر ينفق ماله للصد عن سبيل الله، كافر يصد عن سبيل الله. لذلك الذين كفروا في الآية: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، إن الذين كفروا وظلموا، فالكفار ليسوا على درجة واحدة، هناك من الذي ليل نهار يكيد للإسلام ويصد عن سبيل الله وينفق ماله ونفسه للصد عن سبيل الله، هذا ليس في نفس درجة الكافر الآخر. قال: لا يهديهم الله، لا يهديهم طريقة، أي طريق الخير، إلا طريق جهنم خالدين فيه أبدا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فأمنوا خيرا لكم. هنا كلمة الرسول هذه ألف واللام العهدية، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول، أي مراد به محمد. من كلمة الرسول قد تأتي الألف واللام فيها للعموم، الألف واللام استغراقية، وقد تأتي الألف واللام للعهدية، أي الرسول معين بعينه، ثم العهدية الذهنية. يعني مثلا قوله تبارك تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ. وما على الرسول هذه ألف واللام الاستغراقية، أي كل رسول عليه أن يبلغ، محمد صلى الله عليه وسلم، عيسى، نوح، هود، صالح. يبقى وما على الرسول بألف لام الاستخاف يفيد العموم. قوله تعالى: فعصى فرعون الرسول، هنا الرسول ربي موسى هو الذي أرسل إلى فرعون، فهي تسمى ألف لام العهدية، أي المعهود في الذهن، وهو إيه؟ موسى عليه السلام هو الذي أرسل إلى فرعون. هنا مثلا: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. الرسول هل ربي الاستغراقين أم العهدية؟ قد جاءكم يا أيها الناس، نركز، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول، نعم السياق وضح، لأنه ما من رسول قيل فيه يا أيها الناس قد جاءكم الرسول إلا محمد. لما؟ لأن كل رسول كان يبعث إلى قومه خاصة، وما بعث أحد إلى الناس إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قال يا أيها الناس قد جاءكم الرسول، دل أن المراد به محمد، لأنه هو الذي بعث إلى الناس كافة، كما في الحديث: فضلت على الأنبياء بسبع، وقال منها: كان النبي أي قبله يبعث إلى قوم خاصة، قال أبعثت إلى الناس كهذا، لذلك فشريعته أتت ناسخة لكل ما سبقه من الشرع، وصار ببعثته صلى الله عليه وسلم صار حتما على كل كتابي أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. الله تبارك وتعالى غني عنا وعن عبادتنا وعن إيماننا وعن سعينا، من اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. هل أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل، تخيل كده إن البشر جميعا على قلب الصديق أبو بكر، تخيل كده البشر جميعا، هذه المليارات من لدن آدم إلى قيام الساعة كلهم، نتخيل مثلا على قلب الصديق، لن يزيد هذا في ملك الله. والعكس لو كان الجميع من آدمهم إلى آخرهم على قلب أبي جهل، النمرود، فرعون، ها هذا لن يضر الله شيء ولن ينقص من فيه شيء. الطائع إنما طاع لنفسه كسب الدنيا والآخرة، والذي يضل ضل عنه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لذلك وقال موسى إن تكفروا أنتم، موسى يقول لبني إسرائيل إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عنكم، لا يضره معصية أحد ولا تنفعه طاعة أحد. وهذا من كمال غناه، من كمال غناه وقوته سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا سلام انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. نداء أخير الدائم الأخير إلى أهل الكتاب الذين يغالون في عيسى عليه السلام، فعيسى ما بين مغال وبين مفرط، بين الإفراط والتفريط، الغلو والجفو. عيسى بين أناس ادعوا صلبه ورموا أمه بالزنا وظنوا صلبه وزعموا قتله، وبين أناس عظموه وغالوا فيه حتى جعلوه إله أو وتبرقت أقوال النصارى فيه، وكانوا كثير يعني جدا ما يجادلون، حتى قيل لو اجتمع 10 من النصارى في مكان لخرجوا بإحدى 10 قولا، يعني لو 10 اجتمعوا هيطلعوا ب11 قول في عيسى عليه تفرق تجرذم اختلاف. والآيات في عيسى واضحة، عيسى آية من آيات الله تبارك وتعالى، إن كان خلق من أم فآدم أولى أن يعبد مثلا، خلق من غير أب خلق من أم، تلاعب الشيطان بهم كما تلاعب أصحابهم بالقرآن. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. ننظر هنا بقى بين عدم الإفراط وعدم التفريط، هو ابن مريم ليس ابن الله، هذا بالله هو بشري، وهو مع كونه بشري هو رسول الله، فنعطيه قدر بين الغلو، بين منع الغلو ومنع الجفو. عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، فعيسى كلمة الله لأنه كان بكل، أتى جبريل عليه السلام فنفق في دار مريم، فكانت هذه النفقة أشبه بلقاح الزوج مع زوجته، فبهذه النفقة قال الله كن فخلق عيسى. إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. هذه عقيدتنا، عقيدة أهل الإسلام في عيسى عليه السلام، إنه آية من آيات الله تبارك وتعالى، كان من نفخة جبريل في دار مريم حتى ولدت في فرجها. فعيسى مخلوق روح من الله تبارك وتعالى، أضيفت إلى الله على سبيل التشريف، إذا كانت كل الأرواح من الله لما قيل عن عيسى وروح منه. من هنا ليس على زعم النصارى أنها من للتبعيض، لا والله، بل من للغاية، لأن من قد تكون للتبعيض. أكلت من الرغيف، دي من التبعيضية، جزء من الرغيف. وجئت من القاهرة، دي من الغاية. لما أقول جئت من القاهرة، هل أنا جزء من جدران القاهرة؟ دي اسمها من الغاية. أكلت من الرغيف، دي من التبعيض. فالنصارى ضلوا في هذا الباب، فقالوا أن عيسى روح من، أي روح، حتى قالوا أن القرآن يؤيد ما زعموا، أن القرآن يؤيد ما يقولونه في الآية، وروح من، قالوا أن من للطبعي، وهذا ضلال مبين. فمن هنا للغاية، أي روح من الله، أي روح من عند الله. طب لما أضيفت إلى الله؟ إضافة التشريف، لأنه خلق على هيئة كغيره من سائر الناس. كن فيكون، عيسى روح من عند الله، وكلمة الله، لأن الذي نفخ جبريل وقال له كن، فكان عيسى عليه. لذلك قال شاذ ابن يحيى في قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، قال ليس الكلمة صارت عيسى، يعني الكلمة هي كن كاف نون، ليس هذه الكلمة كلمة الله تحولت إلى عيسى، لا، قال ولكن بالكلمة صار عيسى. ثاني قال ليست الكلمة صارت عيسى، كلمة كن هذه كلمة من الله وكلامه غير مخلوق صفة الله، قال ليس الكلمة صارت عيسى، ولكن بالكلمة صار عيسى. فهذا يعني رأي مقدم، بل هو اعتقاد أهل السنة، في حين أن ابن جرير ادعى في قوله تبارك وتعالى ألقاها إلى مريم، قال المراد ألقاها كلمة ألقاها إلى مريم، أي أعلمها بأن عيسى سوف يخلق. وقال في تفسير الآية يا مريم إن الله يبشرك بكلمة، قال يعلمك بكلمة منه. والصحيح أن الكلمة المرادة في الآية هي التي أعقبت نفخ جبريل في ضرع مريم، فنفخ جبريل عليه السلام وكانت الكلمة من الله كن فكان عيسى. وروح من، أي روح من عنده وليست للطبعين. ونظير ذلك قوله تبارك تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل من هنا للطبعين؟ جميعا في السماوات وما في الأرض هل جزء من الله؟ لا، بل معنى الآية، تأويل الآية وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي جميع من عنده، من خلقه وليس من الطبعية. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. هذا زجر ونهي عن كلام من الضلال المبين. وما قدر الله حق قدره أن يكون له ولد ولم يتخذ ولد ولم تكن له صاحبة. انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. سبحانه هذه للتنزيه من كل عيب ونقص. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى من صفات كماله أنه واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، أنتم تزعمون أنه إله وابن إله. عيسى نفسه لن يستكبر ولن تأخذه الأنفة أن يكون عبدا لله، بل لما سئل أنت قلت للناس اتخذيني وأمي إلهين من الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي. هذا الذي قاله ما أول ما نطق به عيسى في المهد، إني عبد الله آتني الكتاب، أول ما نطق عيسى قال إني عبد الله. فلو كان النصارى بيأتوا ببعض الآيات من المتشابه مثلا في القرآن التي تثبت أن عيسى إله كأنه يخلق من الطين وقوله روح من، ويستدل بهذه المتشابهات مثلا، فعندنا محكمات أنه مخلوق وأنه معبد لله. فلما ننظر بعين عوراء إلى المتشابه مثلا ونترك المحكم؟ المحكم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. المحكم قول عيسى إني عبد الله. المحكم لن يستنكف المسيح يكون عبدا لله. دي آيات محكمة تدل على أنه مربوب مخلوق. أنت قلت للناس تخذين أم إلهي من دون الله، هذه آيات محكمة لأنه معبد لله تعالى مذلل لله عز وجل. ولكن دوما يعني صاحب الحق لا يكفيه دليل، وطالب الباطل لا يكفيه ألف دليل. بل تراه عنيد كلما جئته بدليل يقول هل من مزيد، لأن قلبه فيه عفن كبر عياذا بالله. والقلب إذا تكبر على الدليل لن يهتدي. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. النور المبين هو القرآن، فالله نور وكلامه نور ورسوله نور، نور في القلب ينضح ويطلق على الجوارح. ومن كان ميتا فجعلنا له نورا يمشي به في النار، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدعو إلى الله، يعلم سنة، ينهى عن بدعة، فجعلنا له نورا يمشي به. وكل قلب بعيد عن الله هو قلب مظلم قاتم بئيس ضعيف، كم نرى من أناس ملكوا الدنيا وما فيها وتكون نهايتهم في الانتحار. ما نقصهم من شيء، ولكن فقدوا أهم شيء. فمن فقد الله فماذا سيكون؟ ومن كتب الله فماذا سيفقد الطالب؟ ثم تأتي الخاتمة في آية الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. آية الكلالة هو الذي يموت ولا أصل له وارث ولا فرع، من لا ولد له ولا وارث، من لا ولد له ولا والد. إنسان يموت يكون له إخوة وسواء أشقاء أو لأب أو لأم، وليس له أب أو جد، وليس له ابن أو ابن، ليس له أصل ولا فرع. وآية الموريث سبق الكلام عنها، فننتهي بفضل تبارك وتعالى من هذه السورة المباركة، سورة النساء. نسأل أن يكون سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن يجعل ما ذكرناه خالصا لوجهه. فإن كان من صواب وتزديد فمن الله ورسوله، وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله، فمني من الشيطان والله ورسوله منه من ذلك بريئان. فاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا هدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. إن شاء الله نشرح في المرة القادمة في سورة المائدة التي نسأل الله تعالى أن ييسرها لنا وأن يسر لنا ختم تفسير القرآن، وأن يجعل ذلك خالص لوجهه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.